بعد العصر. كل معروضات العصر لأنه معروضات تصلي مع العصر إن شاء الله يعطيني إياها. أي حتى الخطابات إن شاء الله. لأن هذا أقول هذا مجلس علم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 77 من نعم 78 من لقاءات الباب المفتوح، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه خيرا وبركة. هو اللقاء الذي يتم كل يوم الخميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الآخر، وهذا هو وهذا هو يوم الخميس الرابع عشر من شهر جمادى الآخر. ونظرا لضيق الوقت فإننا نبدأ من الآن بالإجابة على الأسئلة، فنبدأ باليمين. يا شيخ، مثلا واحد نهى عمره وقص شعره من قدام ومن وراء وكذا، هل عدم ولا هذا الذي ذهب للعمره وقصر يجب ان يكون التقصير شاملا لكل الراس، ومن الخطا ان يقص من جانب واحد او من جانبين او من ثلاثه او من اربعه، لا بد ان يكون التقصير شاملا لكل الراس. ولهذا نرى انه لو ان الانسان استعمل هذه المكاين على نمره اربعه وما اشبه ذلك لحصل المقصود. فينظر اذا كان التقصير شاملا لاكثر الراس كفى، والا فعليه فديه يذبحها في مكه ويوزعها الفقراء. عندك سؤال يا شيخ؟ جزاك الله خير. اعطاني واحد 5000 ريال على ان يطلع لها ارض، وبعدما طلعت الارض سلم لي الفلوس، وبعدما مضى عليها فتره كل يوم وكل ليله يقول رد علي الفلوس اللي عندك، وجاني ليله وانا زعلان وقلت ترى فلوسك حرام علي اللي عندي، والان اسالك الله خير. تسال الان هل الفلوس تحلك او لا؟ نعم. اذا كان بينكم اتفاق على انه اذا خشت الارض فلك 5000، نعم، فهي لك حلال. أما تحريمك إياها فيلزمك عنه كفارة يمين، يعني أن تطعم 10 مساكين صاع ونصف، كل صاع لأربعة من الرسل. لا، السؤال الثاني بعد، لأن كل واحد سؤال لأنه الناس كثيرين. فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولك، يعمد بعض الخطباء في خطبهم ذكر بعض الجرائم التي تحصل بين الزوجين أو تحصل في الأسواق أو كذا، فهل هذا العمل يعتبر من إشاعة الفاحشة بين المسلمين؟ الذي أرى للخطبة أن لا يثير شيئا في الخطبة التي يخطبون بها أمام الناس إلا إذا اشتهر الشيء وكثر وشاع. أما إذا كان في قضية واحدة وهي مما ينكر إنكارا عظيما، فإن الواجب أن الإنسان يتصل بهذا الذي حصل منه هذا الشيء وينصحه، لأن الشيء إذا ذكر صار حديث الناس، وإذا لاكته الألسن سهل على النفوس، فيحصل في هذا مفسدة أكثر مما يحصل من المنفعة. أما لو اشتهر مثلا فهذا لا بأس، وكذلك لو كان هذا الشيء مخالفا لأمر معلوم مثل قضية بريرة